سورة الرحمن عز وجل. والحب ذو الريحان نصب الرفع كم وخفض نوني هاشا فيخرج ضم مع فتح ضم إذ حمن ثق وكسر في المنشآت الشين صف خلفا فاخر سنفرغ الياء شفا وكسر ضم شواضد النحاس جر الرفع شم حبر كلا يطمث بضم الكسر رم خلفا ويا ذي آخرا واو كارم.